السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرتك كنت قاعد مع أخويا أحمد وسألته سؤال: إيه هي مواصفات الزوجة المثالية؟ فبعد ما خلص حضرتك اديت لنا مثال جميل جدا، حابب نشارك المحبين بيه. أهلا وسهلا، مرحبا. نعم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، المثال الذي سأل عنه ولدنا عمار بارك الله فيه، وشرحته له ولأخيه ولإخوته، وأريد أن أشرحه وأبينه لأبنائي وبناتي من الزوجات والأزواج أو القادمين على الزواج. الخلل الحاصل الحقيقي في مسألة الزوجية، لماذا هو بيت العنكبوت؟ كيف نطرد بيت العنكبوت ونجعل مكانه بيت المودة والسكينة والرحمة؟ أين الخلل؟ الكل يبحث عن نصائح من الأب ونصائح من الأم، نصائح من هذا الطرف ونصائح من هذا الطرف، لكن هذا لا يصلح الخلل. كل من ينصح له هوى. فالوالد والدة العريس لا هوى في أن تجعل العروس يعني شبه خادمة في بيت زوجها ولها ولأهلها، والعكس نفس القضية. لا، نحن لا نريد الهوى، الهوى يعمي ويصم، سبحان من اتبع الهوى فقد هوى. لكن أنا أريد أن أوضح المثال بشرح عملي بسيط. نحن نزوج أبناءنا وبناتنا على الكتاب والسنة، فأقول للولد أو الشاب يعني: زوجتك ابنتي على الكتاب والسنة، وهذا هو الميثاق الغليظ. طيب، إذا كان هذا هو الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، هذا هو الكتاب والسنة. طيب، كلاهما تزوج على الكتاب والسنة، هذه الزوجة وهذه الزوجة، وبينهما هذا الرباط، الرباط الزوجية، خلاص، هذه زوج وزوجة. طيب، القضية كلها في فهم المعايير، الأسس، القواعد، كي يسكن إليها، مش يسكن إليها في السكن، يسكن إليها نفسيا. كيف؟ هو الزوج، هذا هو يعني مناط الاستقرار. يعني المسافة هنا مثلا، فرضنا أن دي 40 سم مثلا يعني، أو 30 سنتيمتر، خلاص، المسافة بين الزوج والزوجة هذه المسافة، يعني كرسم بياني. طيب، كيف يقترب الزوج من زوجته وكيف تقترب هي؟ كلاهما يجب أن يقترب من منبع النور، من منبع الأساس الذي تزوج عليه. فهو يقترب من الكتاب والسنة هكذا بالالتزام. كيف يعني؟ هو له القوامة، خلاص. ما معنى القوامة؟ يعني هل هي الشدة؟ هل هي العنف؟ هل هي العصبية؟ هل هو التهور؟ لا، القوامة عبارة عن احتواء، تقدير للمشاعر، اثنين، ثلاثة، احترامها أمام أهلها وأمام أولادها، ثم الإنصات إليها، مش الاستماع، الإنصات، كما أن القرآن: فاستمعوا له وأنصتوا. فكان يعقوب ينصت ليوسف، الإنسان ينصت ولا مجرد يستمع، لا، بكل جوارحه. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس مع أصحابه وزع اهتمامه عليهم كأن كل واحد منهم يقول: ما اهتم الرسول إلا بي، أنا عايز إنصات. نمرة خمسة عدم الاستهانة بعواطفها، أو المسألة خمسة أو ستة، يعني المهم يعني أربعة خمسة ستة، تقدير أنوثتها وإطراؤه، تقدير أنوثتها وإطراء هذه الأنوثة، الثناء، الثناء عليها ومدحها. هذه هدف الكتاب والسنة، هذا القوام. مش يعني يعني اكثر، يعني اكثر التزاما، اكثر التزاما بالخلق. ايات العبادات في القرآن 110 آية، العبادات كلها، وعندنا 6236 آية، منها 1735 آية عن الأخلاق، و 1700 أظن 78 إذا لم تخن الذاكرة آية عن المرأة والأنثى. يعني سبحان الله، لك أن تتخيل هذا الحد. طيب ناتي للزوجة، الزوجة أيضا يجب، خلي الزوجة بال عشان هم يحبوا الألوان، خلي بالأحمر، وهي طبعا هي لم تكتفي بأن الله خلق لها، ومن أحسن من الله خلقة، صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، لكن لا، هي صبغة مثلا أظافرها هذه تريد أن تعملها أزرق وأصفر وأحمر ومنقط، المهم يعني معرفة، المهم أنا هعملها لها بالأحمر خلاص. يعني هنا الأنثى هي اقتربت أيضا من فهم الكتاب والسنة، خلوا بالكم هنا مكمن الموضوع. كانت المسافة هنا بين الزوج والزوجة لعدم الفهم 40 سنتيمتر، ده كان رسم البيان يعني. فلما اقترب من الكتاب والسنة أصبحت هذه المسافة مثلا 6 سنتيمتر، يا الله، اقترب كلاهما من الآخر فهما هنا، فأصبحت هي تمارس أنوثتها، ممارسة الأنوثة، ولا تستحي منها. يعني ممارسة الأنوثة الرقة، الحنو، الاهتمام به، الترحيب بأهله، تقديمه على أي أولويات في البيت. يعني بعض الزوجات أولوياتها أولادها، ثم نظافة البيت، ثم هندامها، ثم رياضتها، ثم هرتها، ثم عصفورها، ثم صويحباتها، ثم طبعا أهلها من الأول، ثم هواياتها معينة، وبعدين ثم زوجها. يبقى نمرة 9، لا أنا عايز نمرة 1، رقم 1، وبعدين تقديم، وبعدين لا تكن حنانة ولا منانة ولا أنانة، يعني تحن إلى بيت أهلها أو إن كانت متزوجة من قبل زوج آخر. منانة تمن عليه، أنا وقفت جنبك، أنا سندتك، أنا ضاع عمري عشانك وعشان أولادك، وتقول أولادك مش أولادنا، لا. ولا أنانة ولا كثيرة الشكوى، ولا نضيف لها بالعامية كده ولا زنانة، كثيرة الزن يعني اللي تقوله تعيد، والراجل أصلا يحب تلخيص الكلام، هي تحب التفصيل. المهم بعد هذا يعني النقطة المهمة الاهتمام بأنوثتها. هنا هي بهذا الفهم اقتربت من الكتاب والسنة، وهو بهذا الفهم اقترب من الكتاب والسنة، فضاقت المسافة بينهما، فأصبح الفهم متقارب، وأصبحت الأرصدة كثيرة، وأصبح الخلل يعني بسيط وضعيف. بعد ما كان في خلل واسع، الرتق اتسع على الراتق، لا ضاق الرتق، التمزق العاطفي والتمزق الإنساني والتمزق المنزلي ضاق، بقى ضيق، فكل ما سبحان الله لو اقتربوا أكثر، الله، واقتربوا أكثر، حتى كأمنا خديجة أنها صارت مرآة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلاص كأنهم وحدة واحدة، سبحان الله، تكاملية تكاملية. يعني هذا هو المثال الذي شرحته لأبنائي، وأتمنى أن يكون قد وصل إليكم. أي علاج آخر؟ جلسات نفسية خير وبركة، إصلاح أسر خير وبركة، أنا لا أنكره، لكن القضية كلها الاقتراب من حقائق الكتاب والسنة، ليست المظهر المسألة أنها محجبة صومت وخميس بتحفظ القرآن، حافظة القرآن، شيخة مقرأة، شيخة مقارئ عموم القارئات، كل ده على عين وعلى راس، ده جميل، ولكن هذا هو يريد، هذا وهي تريد منه هذا. فإذا اقترب كلاهما من الكتاب والسنة، أنا أرى والله أعلم أنه ضاقت المسافة بفضل الله سبحانه وتعالى، وأصبح كلاهما قريبا من صاحبه، ولذلك ربنا سمى الزوجة صاحبة. اللهم اجعلنا من المصاحبين لزوجاتنا جميعا إن شاء الله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.